واحد فيهم ولا ده ولا ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أمرات، فتم مسألة هامة أحببت أن أنبه عليها إخواننا المصلين في هذا المسجد، ويطلعهم يشتكون أحيانا يقولون إن بعض أو إن الإمامة وبعض الأئمة الذين يصلون بهم الصلوات الخمس في هذا المسجد يطيلون بهم الصلاة، وهذه الإطالة هي إطالة على تهميمهم وليست إطالة لميزان الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بتخفيف الصلاة، فأمر معاذ رضي الله عنه قال له إذا صليت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وأتانا حديث الغاشية إلى آخر هذه السور، وكذلك قال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم إذا أمن أحدكم الناس فليخفف. نعم، فيما فيه الصقيمة والكبيرة والبهجة، ولكن هل يعني هذا التخفيف المخلة بأركان الصلاة؟ فمن أكثر الأركان التي يخل بها المصلون هي ركن هو ركن القيام من بعض الركوع، فتجد أن الرجل يقول بعض الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يريد أن يسجد مباشرة دون أن يطمئن ويقف هادئا مطمئنا حتى يؤدي هذا الركن حقه. فإن القيام بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا يصلي فلا يحسن الصلاة، يعني لا يطمئن في أركان الصلاة، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع أي من الركوع حتى تطمئن قائما أو حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك بصلاتك كلها. فالاطمئنان بكل ركن من أركان الصلاة فرض، لا تصح الصلاة إلا به، والقيام من الركوع الذي نقول فيه سمع الله لمن حمده هذا ركن مثل ركن القيام من قراءة الفاتحة، يجب أن تقف فيه وتقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم إن تكررها أكثر من مرة أن تقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أحيانا اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما يلين ومن ما سلك من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا ينفع علما أعطيت ولا ينفع علما منعت ولا ينفع ذا الزبد منك زبد. وفي حديث آخر قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فتقول لنا أي من هذه الأفكار أو تكرر هذه الأفكار كلها أكثر من مرة حتى تعطي هذا العلم حقه. أن الذين يظنون أنهم إذا قال سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد هكذا دون أن يقول ثم كانت المسافة أنه هذا مرة وقت هذا العلم قد أخطأ لأنه بهذا ذلك من صلاته بل يعني إذا لم يحقق أدنى درجة من درجات الإبن الثاني قد يعادل صلاته لبنان. وكذلك أيضا الجنون على الجثة ما بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة قد شرع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المصلي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لم يكررها أكثر من مرة. يعني فللأسف يعني بعض المصلين يقولون لك لا نجد هذا المقول إذا جلست بين السجدتين فتجد هذا المجالس يجب أن الإمام قد أصاب يجوز جدا هو جالس كما قال لا يجب مدى يظن أن هذه الجلدة يعني كما ليست أنها ليست من الصلاة كأنها ليست ركنا من أركان الصلاة فيجب من حيوان لا يجب ما يقول لها فهذه الجلدة بارك الله فيكم بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة يجب أن يطمئن فيها المصلي وأن يصبر الله فيها بقوله اللهم اغفر لي. وكذلك بقية أركان الصلاة ويعني الإخلال بهذين الركنين ركن القيام من الركوع وركن الجلسة بين السجدتين قد بدأ يظهر في وسط في أواسط دوم الدم المميز بدأ يظهر التهاوي في هذين الركنين. أما الصحابة فما كانوا يتهاونون في هذين الركنين فكما أخرج الإمام مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لأصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. قال كان إذا اعتدل إذا رفع من الركوع اعتدل قائلا حتى يقول القائل قد نسي يعني يظل معتدلا في هذا القيام حتى يظن من خلفه أنه نسي أن يسجد. وقال وكان يعتدل أو يقول من السجود فينقص في هذه الجلسة حتى يقول القائل قد نسي يعني من شدة ما كان يقول الجلوس بين السجدتين يظن المصلون خلفه أنه قد نسي أن يسجد السجدة الثانية. فهذه كانت صلاة الصحابة أنس رضي الله عنه من كبار الصحابة أنس بن مالك كان يقول رجل يصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي صلاة رسول الله الذي أمر بالتحريم ولا تناقض بين الأمرين والتحريم. يعني كان أمر بالتحريم أيضا أمر بالإمام في أثناء الصلاة وكان مطمئنا، وليس التحكيم معناه الإصرار أو المصارعة في الصلاة التي تخرج عن مصارع حد من الإمام والإصرار، فلا تخلطوا بين الأمرين بارك الله فيكم. وعليكم أن تعودوا أنفسكم على الصلاة الصحيحة، فكيف يعني يرغب بعض الناس أن يزاهد اليهود ولا يستطيع أن يزاهد نفسه على إحسان الصلاة؟ يعني لا يقدر أن يطمئن بالقيام من الركوع ضد لحظات، لا يقدر على القيام، ولا يقدر أن يلبس الجنس بين السجدتين ضد لحظات، فكيف بالنسبة لهذا أن يصبر على جناز عباد الله؟ هذا أولى المسلمين أن يحذرهم وأن لا يصبر على الله. فمن أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلتزم بهذه السنن. وفي الجانب الآخر يعني نحن ننصح من يؤمن الناس أن لا يقول عليهم بالقراءة، يعني فلا يقرأ الذين مثلا بسورة البقرة أو سورة آل عمران هي للقراءة، يعني هذه هي الإطالة التي لما بلغت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير، فقد اشتكى يعني أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاذ يقرأ به سورة البقرة، ففي هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتاني أنت يا معاذ، أو قال أفاتني أنت يا معاذ، هذا هو الذي يعني كرهه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ مثلا الإمام بسورة البقرة في الصلاة، هذا هو المطلوب، أما أن يقرأ بسورة كاملة مثل يعني سورة الطور، سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ونحو هذه السور التي هي من المفصل من قصار المفصل أو من طوال المفصل أو أوسط المفصل، فيلزم الإطالة بارك الله فيكم. وكذلك إذا اطمأن في الركوع واطمأن في القيام واطمأن في الجلوس هذا ليس من الإطالة، ولا يجب على المأمومين أن يستنكروا هذا، بل يجب عليهم أن يصبروا وأن يتعلموا إن أرادوا أن تقبل صلاتهم، والصلاة هي آخر ما بقي لنا، فكيف إذا ضيعنا الصلاة؟ ماذا يبقى لنا من دين الله عز وجل؟ ومن حتى لا نريد أن نقصر الصلاة. ف يعني الصبر الصبر والعلم العلم تنجو تنجونا من عذاب الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله لك حضرتك، جزاك الله خير، الله يحفظك، بارك الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. امين. ايه يا عبد العال؟ السلام عليكم. مالك؟ امين يا رب، ونسأل الله يرزقك بالذرية الصالحة. امين يا رب.